بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، لازلنا مع مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم. نعم، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى. نعم، وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم. نعم، صغيرة من أدم، من جلد يعني، قبة مثل خيمة صغيرة. نعم، فسلمت فرد وقال: ادخل. فقال له: ادخل. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يأتينا بصور من مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الصادق والمصدوق صاحب الفم المعصوم عليه الصلاة والسلام، وكان صادقا في جده وفي مزاحه، في غضبه، في حال الغضب وفي حال الرضا، لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال: ادخل. قال: ادخل. نعم، فقلت: أكلي يا رسول الله؟ نعم، يمزح هذا، قال: أكلي، كلي يدخل؟ نعم. قال: كلك. قال: كلك يا رسول الله. فدخلت، يعني هذا يمزح معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعقل أن يدخل نصف الإنسان ويبقى نصفه الآخر خارجا. فقال له: كلك، مزح معه رسول الله صلى الله عليه وسلم مزاح طيب فيه إدخال المسرة مع الصدق. نعم، ومن جملة ما ورد في مزاحه صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أن يطلب منه دابة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه دابة. نعم، فقال له صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة. نعم، مزح معه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إني حاملك على ولد الناقة. فتوهم الرجل أنه سيحمل على ولد ناقة صغير، ولد ناقة صغير ما يستطيع أن يحمل رجلا ومتاعه. نعم، فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ ما أصنع بولد ناقة، يعني ولد ناقة صغير. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ وهل يلد الإبل إلا النوق؟ يعني هذا الإبل الجمل الكبير في أصله هو ابن ناقة، كان صغيرا ثم صار كبيرا بازلا قويا. نعم، وجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله احملني على بعير. صلى الله عليه وسلم فقال: احملها على ابن بعير. هو البعير في الأصل هو ابن بعير، ولكنه كبر. نعم، فقالت: ما أصنع به وما يحملني يا رسول الله؟ يعني ظنت أنه يحمل على ولد بعير صغير، هو البعير الكبير أصله ابن بعير، كان صغيرا ثم كبر، كبر في حجمه وكبر في سنه. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يجيء بعير إلا ابن بعير؟ نعم، وهل يجيء بعير إلا ابن بعير؟ نعم، يعني البعير يلد ابن بعير ويكبر. نعم، رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم. قال العلامة، نعم، رواه بالشرح في الشرح، اي نعم، رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم. نعم، قال العلامة الزرقاني: فتعددت الواقعة بالنسبة للرجل والمرأة. نعم، وروى ابن بكار عن زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن الحبشية. نعم، الحبشية، أم أيمن الحبشية، يعني الآن يحصل ربط مع ما كان بالدرس الأول. نعم، عندما تحدثنا عن خلافة الإسلامية وكيف أعداء الإسلام جعلوا المسلمين قوميات فضاع مجد المسلمين، الإسلام ما أمات القوميات أيها الأحباب، ولكن كلهم تحت بوتقة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، كلمة إنما المؤمنون إخوة تجمع مليار ونصف مسلم، ولكن لما ترك المسلمون هذا وأخذوا بالقوميات صار يقول والله هذا سوري وهذا لبناني وهذا وهذا، وأعداء الإسلام انفردوا بهم واحدا واحدا، يهدمون بلادهم ويشردونهم ويقتلونهم. أما الإسلام ما محى القومية، أي الحبشية بلال، الحبش سلمان، الفارسي صهيب، الرومي يعني وإن سيدنا صهيب وإن لم يكن روميا كان عربيا لكن عاشر الروم فقالوا رومي. نعم، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يدعوك. فقال من هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ أهو الذي بعينيه بياض صلى الله عليه وسلم يمازحها، هي توهمت أن أن أن عما أو مرضا بعين زوجها، كل عين فيها بياض، مزاح طيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه أنس وفيه ملاطفة وإدخال سرور. فقالت ما بعينيه بياض؟ قالت ما بعينيه بياض. نعم، فقال بلى بعينيه بياض. بلى بعينيه بياض، كل عين فيها بياض. نعم، فقالت لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا بعينيه بياض، أي البياض المحيط بالحدقة. نعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ومن ذلك ممازحته، يعني هو صور محدودة، صور مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمنا تطيب القلوب بالصدق والإخلاص، لكن ألا نجعل هذا ديدننا وهجيرانا، انتبهوا. نعم، يعني بعض الناس حياته كلها مزاح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مزاح. طيب نحن الآن لو نظرنا في ما جاء في كتب الأحاديث من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا صورا معدودة فقط مزح فيها صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته، لكن لا يتخذ هذا أيها الأحباب عادة للإنسان، صير يعرف به، يعرف به. نعم، ومن ذلك ممازحته صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز. روى الترمذي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. الله أكبر، قال إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال فولت، أي ذهبت وهي تبكي، صارت تبكي مسكينة إنه لا تدخل الجنة. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. الله أكبر، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار، ما في بالجنة ثيبات حتى تبقى بكرا المرأة هناك في الجنة الحوراء، يعني كل ما أتاها زوجها يرجع إليها مرة ثانية يجدها بكرا. نعم، قال عربا أترابا، عربا جمع عروب، وهي المفصحة عن محبة زوجها، تفصح عن محبة زوجها، وهذا نعيم للزوج إذا كانت المرأة تفصح عن محبتها له. الكثير من النساء ابتلين بالغباء حتى من الرجال. نعم، حتى من الرجال، يعني تعيش حياتها مع الزوج ربما ما تقول له أنا أحبك. نعم، وربما إن سألها هو يرتاب في هذا. نعم، أنه بتحبيني تقول له ترك الموضوع في القلب، لك يا بليدة الشرع أباح لك إن لم تحبي أن تكذبي وتقول له أحبك حتى تكملي هالكاميوم. كذلك الزوجة تسأل الزوج أتحبني إلا بعدين بالك، وخليه بالقلب وخليه سر، لا فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر. الزوجة سر إذا قلت لها أنا أحبك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها صيحة مدوية في الآفاق إلى قيام الساعة، من أحب الناس إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة. ومن الرجال؟ قال أبوها. الله أكبر، هذا فيه إرشاد لنا، إرشاد. كثير من الشباب ربما يصرح بالحب والغرام إذا كان يتعرف على بنت في الجامعة أو في الطريق أو في المعمل أو في الوظيفة، ولكن في بيت الزوجية ترى لسانه قد أكله الهر. لا، هنا في بيت الزوجية، في بيت الحلال، أعلن هذه المحبة والكلام الطيب والغزل، كل هذا حلال. وأنت أيتها المرأة المسلمة أفصحي عن هذا واذكر الكلام الطيب، فهذا حلال ولك به الأجر. جل الآن الذين عندهم الأمور الغزلية لو فتشت في الجوالات والمراسلات تجد هذا في الحرام والعياذ بالله. إبليس اللعين يزين لهم في الحرام، يتراسلون ويشتري الكتب التي تعلم رسائل الحب والغرام في الحرام، لكن في الحلال تراه فظا غليظا مع امرأته، والمرأة تراها فظة غليظة مع زوجها. والمؤسف هذا كثير، حتى في كثير من النساء الملتزمات أبدا في بيت الزوجية تسمع صوتها، أهل الحارة يسمعون صوتها وهي تصيح على الزوج وعلى الأولاد، وإذا ذهبت إلى وظيفتها أحسن الثياب وربما وضعت على وجهها أشياء وأشياء، كما قالت لي امرأة، قالت نبه النساء، قالت نادر أن تجد امرأة في الطريق إلا وعلى وجهها تضع شيئا. هي امرأة تقول هذا أبدا، قالت نادر، حتى بتلاقي محجبة قالت لكن تضع شيئا على وجهها يلفت الأنظار. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، قال ما الذي ساقنا إلى هذا؟ عربا، أي أترابة. العرب جمع عربة، هي المفصحة عن محبة زوجها، الزوج سر. نعم، هذا وصف حور العين في الجنة، فتشبهي أيتها المرأة تشبهي بحور العين. وإن لم تفعلي ذلك وأغضبت الزوج ولم تحصنيه، قالت امرأته من حور العين تقول لك قاتلك الله يوشك أن يتركك ويأتي إلينا. المشكلة بعض النساء في الدنيا يعني تغضب الزوج ولا تحصن ولا ولا ولا، ثم تقول له هذه الحمقاء أعطني عهدا من الآن ألا تتزوج غيري في الجنة، هو ما مصدق أمتى يموت يخلص مني. إن لله وإن لله، سمعت هذه السمع، بدأ العهود ومواثيق ألا يتزوج غيرها في الجنة. أنت في الدنيا الآن ما حسبنا الله ونعم الوكيل وإن لله وإن إليه راجعون. سامحوني لكن أنا أقول هذا وربكم لكثرة ما أسمع من الخصومات، لأن طيلة النهار هنا في الجامع كلها أسئلة عن الطلاق وعن خصومات بين الرجال وبين النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غلظة الآن بين الرجال والنساء، من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل، غلظة غلظة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما زفت له أمنا السيدة عائشة كان عمرها 9 سنين، ومع ذلك كان يداعبها ويلاعبها وقال تعالي نتسابق معا فتسابق معها، ومع ذلك هو سيد الأولين والآخرين. عندما جلس معها في الفراش تحت لحاف واحد قال لها أنعم يا ابنة الصديق أتأذنين لي أن أقوم وأصلي بين يدي ربي سيد الأولين والآخرين؟ يقول هذا لامرأته، للسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له إني أحب قربك ولكن أثير هواك. الله أكبر، والمبادرة هذه في كلمات الحب والغزل مع الزوجة في الحلال ينبغي للرجل أن يبدأ بها، انتبه، هو الذي يبدأ بها، لأن الرجل هو كما يقول شيخنا الشيخ أديب هو الواعى الكبيرة، تسعه وتسع زوجته، نعم، هذا في أيام كان هناك رجال، الآن آخر زمان وصلنا إليه نصف أو ربع أو ثمن رجل. نعم، بيقول لها ديري بالك، ها لا تعصبيني، بدك تتحملي غلاطي وتتحملي وساختي وتتحملي شو ها. طيب ربنا قال الرجال قوامون على النساء، بأي شيء هذه القوامة؟ بما أنفق بعضهم على بعض، بالإنفاق وبالصبر وبالرضا وبالتحمل بسعة الصدر، بكل هذا تكون لك القوامية. رجل قال لامرأته لما دخل بها، قال إني رجل سيء الخلق. فاسمعوا إلى جواب تلك المرأة العاقلة، كثر الله في المسلمين من أمثالها. قالت له أسوأ منك خلقا من يحوجك إلى سوء الخلق. قال فعاش 40 سنة لم يسمع لهما صوت. اللهم هدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. لأن كثير بنات كثيرات ما يريدنا ما تريد إحداهن الزواج، معرضة. لماذا؟ تقول أنا إذا أردت أن أعيش كما تعيش أمي فلا أريد أن أتزوج. أنا دائما ترى أمها مع أبيها في الخصومات وفي المسبات، وإن لله وإن إليه راجعون، مع أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أدب الخصومة وأدب التأديب. إن حصل بينك وبين امرأتك خصومة وأردت أن تؤدبها، هذا يكون في فراش الزوجية، ما يدرى ما تعلم به لا البنت ولا الابن ولا أحد. في فراش الزوجية إن أردت أن تؤدبها وخالفت تعطيها ظهرك. الآن كله على إيه؟ خصومات على المكشوف. نعم، هناك أولاد ابتلوا بالأمراض النفسية بسبب ما يرون من الخصومات في بيوتاتي. أنا أعرف شخصا كان يدعو دائما لأولاده أنه ربي سبحانه وتعالى يجبرهم ويتزوجوا بأقرب وقت فقط من أجل أن يتخلصوا من صياح أمهم وشراسة أخلاقها، حتى لا تتعلم البنت من أمها شراسة الأخلاق. وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، قال فجعلناهن أبكار عربا أترابا. إيش المراد بأتراب؟ أتراب جمع ترب، والمراد أنهن متساويات في سن واحدة، في سن واحدة. هنا في الدنيا تزوجها بنت 20 لكن صارت بنت 40 أو بنت 50، وإن سئلت كم سن وكي تقول أن بعد 20 ما عاد حسبت أنا. يعني هذا حال النساء، المرأة تحب أن تصغر نفسها. الرجل لا يبالي بهذا، الرجل لا يبالي بهذا، لكن المرأة هي التي تحب أن تصغر نفسها. ولكن في الجنة أبشري وأبشر أيها المسلم، في الجنة ندخل الجنة إن شاء الله بفضل الله بكرمه بإحسانه في سن 33، وتبقى يا حبال بهذه السن خلاص مع الصيرو 34 64 ومن بلغ 60 فإياه وإيا الشواب، ومن بلغ 60 اشتكى من غير علة. هذه المصائب في الدنيا، أما في الآخرة فلا تعب ولا نصب ولا شيخوخة ولا هرم ولا بول ولا غائط ولا صياح ولا صخب في الجنة، لا تسمع فيها لاغية. لأن تريد أن تنام في رمضان بعد الترويح، نسأل الله أن يصرف البلاء عنا وعنكم وعن المسلمين. سيارات يقودها حمر أضل من الحمر. نعم، واضح المسجد يوقظ كل أهل الحارة. نعم، تراه زنديقا لا صيام ولا صلاة ولا الله يصف عمره، خلص الأمة من الظلم. قولوا آمين. لا يتركهم إن وقفوا أمام بده يصلوا عم يشوش عليهم، إذا بده يناموا عم يصلوا. طب وين أين الديمقراطية ولا الحرية ولا إيه؟ هذا ما يكون إلا في الإسلام. الإسلام يعلمك الأدب، الإسلام يعلمك الأدب. هذا أخونا خيرات يحدثنا عن والدي زوجته عن صهره، كان يسكن خلف جامع الإيمان، لما كان يذهب إلى صلاة الصبح يسكن في الطبقة الرابعة كي لا يشوش على الجيران يحمل نعله نعليه تحت إبطه وينزل على الدرج حافيا من غير نعل كي لا يزعج الجيران بصوت نعله. أين المسلمون اليوم؟ أين؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا، والله لا يؤمن. قيل من خاب وخسر يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، دائما جاره يخاف من تشويشه ومن أذاه ومن ضرره، يتربص به، ينتظر. بعض الجيران ينتظر لو سمع دقة مسمار. أنا أعرف رجلا يسكن في مبنى، نسأل الله أن يصرفه عنهم، قولوا آمين، يصرف عنا وعنكم السوء. لو سمع صوت مسمار يدق في الحائط بيأخذ التلفون بيتصل بالبلدية، إلو في تحركات عنا بالبناية. شو تحركات؟ لك هذا عم يدق مسمار حتى يعلق الجاكيت تبعه. أو إذا سمع جاء العامل بده يفتح له السيارات يقول له في تحركات أرضية. أبدا. وبينما تظهر الحقائق بصير العرب عربين. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في داري المقامة، فإن جار البادية يتحول. نعم. فهذه الأحاديث التي مرت معنا تدل على ممازحته صلى الله عليه وسلم لمؤانسة المخاطب. ها؟ مزاح لمؤانسة المخاطب. إذا كان يستأنس فهذا مزاح محمود، ولكن جل مزاح الناس الآن عبارة عن غلاظة ومداحشة مطافشة ومجاحشة وإيذاء، كل هذا يسمونه مزاحا؟ لا لا، تضحكون، واقع. كم من امرأة طلقت يقول أنا والله أنا أمزح معها، أنا أمزح. أحيانا الآباء فيما بينهم يقول الأب لكنته والله هذا فلان أنعم حاطط عينه على واحدة تانية خرب بيت ولدي. أبدا. الأم أحيانا تقول هذا، يقول إنما نمزح. الله أكبر. المزاح للمؤانسة، فإذا أدخل الوحشة فليس بمزاح، هذا إيذاء ممنوع، إيذاء ممنوع شرعا. كم وكم الآن في الوظائف وفي المحلات يقولون نحب أن نمزح مع فلان، ويجعلونه ضحكة في مجالسهم، ويتأذى ويدعو عليهم، وربما يخرج من الدكان حزينا ما عنده لسان سليط كألسنتهم. وهذا موجود في العائلات وفي المدارس وفي الجامعات، بين كل مجموعة نعم يضعون غلاظتهم على رجل، لك نحن نحبه ونحب أن نمزح ما هو يتأذى المسكين، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ما عنده لسان كلسانهم، وهم واقعون في الإثم ويسمون ذلك مزاحا، وهو في الحقيقة إيذاء وسخرية محرمة. نعم. لمؤانسة المخاطب وتطيب نفسه. وهؤلاء الذين يصنعون هذا، انتبهوا، هؤلاء الذين يؤذون الغير، يستضعفون شخصيته ويؤذونه أو يستغلون فقرة، الله تعالى يسخر من يسخر منهم. هذا مظلوم يقول يا رب هؤلاء يضحكون علي، يا رب هؤلاء يظلمونني. بعد مدة ربي يسلط عليهم من يسخر منهم ومن يضربهم، ربما جاءت العقوبة مضاعفة. الكفر يضحكون من المؤمنين في الدنيا، وفي الآخرة إيش قال ربنا سبحانه وتعالى؟ من الآمن يضحكون على الأرائك. لا، في اليوم الذين آمنوا من الكفار، من الكفار يضحكون. هاي بدنا نجيبها، قول يا رب يضحكون، ضحكوا عليهم في الدنيا، ايه الجزاء من جنس العمل، يضحكون عليهم في الآخر، وقد جروا على وجوههم إلى جهنم وبئس المصير. فإياك أن تؤذي أحد، إياك، أبد، دين ووفا. نعم. لكن إذا أدخلت السرور على قلوب المؤمنين فالله يدخل السرور على قلبك، فرجت عنهم الله يفرج عنك، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. دين وفاء، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة. نعم. ولإدخال السرور عليهم، ولإدخال السرور عليهم، تدخل السرور على أخيك فإن كان لا يسر بمزاحك فأنت تؤذيه أبدا. أذكر أن شيخنا شيخ عبد الرزاق حلبي رضي الله عنه في جامع البدرية، وهذه منقبة طيبة له، نعم، مزح مع طالب في الجلسة، بعد قليل هذا الطالب كتب ورقة وأرسلها إلى شيخنا وقال له أنا حزنت من هذا ما رضي، والله شيخنا أمام الكل قال أنا أعتذر، أمام الكل قال له أنا أعتذر، يعني أراد أن يخلي السرور على قلبي، لكن ذاك ما سر بهذا، فشيخنا مباشرة قال له أنا أعتذر. نعم، لأن المزاح هو الانبساط مع الغير من غير أذى، هذا مزاح، الانبساط مع الغير من غير أذى، أما إذا كان يتأذى من ذلك فليس هذا بمزاح. نعم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتمازحون فيما بينهم. نعم، كما جاء في الأدب المفرد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. كانوا هم الرجال، ما كانت حياتهم مزاحا، لا مزعوا، لكن إذا كانت الحقائق وحضرت المعارك والحروب والدفاع عن الدين كانوا هم الرجال. أما ما جرى عليه كثير من شبابنا اليوم في الليل والنهار، ضحك ويضحكون، نعم، ويمزحون ويتمايلون كالنساء، يا حسرتنا على العباد. مرة شاب أراد أن يخطب بنت رجل، وذاك صاحب رجولة، فنظر إليه فقال أنا أريد رجلا لابنتي، أنا لا أريد امرأة ما تعيش مع امرأة. قال ايتوني بزوج رجل عنده شجاعة وعنده قوة تظهر عليه مظاهر الرجال. أما جايب له أحد مطقطق ويلبس مثل النسوان وعم يعلك علكة ويتمايل مثل النسوان، قال له بنتي بدها رجال، ما تريد امرأة؟ كزوجة بنت سيدنا شعيب قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، رأته لما حمل الصخرة وكشف عن البئر أن تشرب الغنم، حمل الصخرة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي قوة معدين وأمانة. الآن الناس يبحثون عن الأموال، هذه نكتة والعياذ لتخليطات أصابت مجتمعاتنا اليوم. نعم، أريد شابا عنده بيت وعنده سيارة وعنده متجر وعنده هذا ما يجمع ذلك حتى يصير ابن 40 سنة، المعليش وإن كان، لا والله هذا غباء من الأب، غباء، ابن 40 سنة هذا كلام طبيب يطبب منذ 40-50 سنة، هذا مختص هو قال لي هذا الكلام. نعم، قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي يدافع عن امرأته يدافع عن عرضه، أولاده يأتون أقوياء، قال لي ابن القوي يأتي قويا، ولكن ابن كبير السن يأتي من الدرجة الثانية وربما جاء من الدرجة الثالثة، هذا طبيب مختص في هذا يقول هذا الكلام، القوي الأمين أبدا. يعني لو جاء خاطب لامرأتك ابن 20 أو 25 سنة وكان قويا أمينا وفقيرا، هو خير من أن تزوج ابنتك من ابن 30 أو زاد على 30 وعنده الأموال وعنده. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني هي ربت في الزواج، استحيت أن تقول زوجني منه، قالت استأجره، هذا حياء عظيم. نعم، وفي النهاية لابن الأثير وفي حديث بكر بن عبد الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتمازحون ويتبادحون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. نعم، أي يترامون بالبطيخ، يقال بدح يبدح إذا رمى. نعم، يعني هذا بعض أوقات يتباسطون فيها، أما في بقية حياتهم رجال فاتحون دعاة للإسلام، كثير منهم ماتوا في غير المدينة، ذهبوا في المعارك والغزوات، هذا سيدنا بلال الحبشي هنا في بلادنا، وهذا سيدنا خالد ابن الوليد، وهذا أبو عبيدة في الأردن، وهذا أبو أيوب في الصمول، وهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا خرجوا فاتحين، لكن في بعض الأحيان يمزعون هذا الشيء القليل للمباسطة، لا أن تكون حياتنا كلها، لأن كثير من الرجال والشباب يسهرون ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة، يصلون ويصومون وسهرتهم عدة ساعات ضحك ومزاح والعياذ، هؤلاء لا خلاق لهم، ليسوا برجال هؤلاء، يلقون الساعات لا هذا مثل الملح المزاح شيء قليل. شيخنا الشيخ صالح الفرفور ما كان يأذن بالكلام المباح في بيتي لأولاده إلا مقدار ربع ساعة فقط، بعد ربع ساعة يقول لهم قوموا قوموا إلى العلم هاتوا الكتب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. ثم قالوا أما ما ورد في الحديث من النهي عن المزاح نترك هذا، هذا النهي محمول على الإفراط في المزاح، نترك الحديث عنه إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.